إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد اختار الله تعالى من بين شهور السنة 4 أشهر حرمها الله سبحانه وتعالى وجعل لها مكانة عظيمة. يقول الحق سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، والتي بيّنها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي رواه الشيخان رضي الله عنهما في قوله: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقد حرم الله تعالى الظلم في هذه الأشهر، مع أن الظلم محرم في كل وقت وحين. يقول عز شأنه في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولكن لعظم هذه الشهور عند الله تعالى ولخصوصيتها، فإن الظلم فيها يكون أخطر وأعظم إثما من الظلم في غيرها. يقول الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: حرم الله تعالى الظلم في كلهن، ثم اختص من بعد ذلك 4 أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. ومن هذه الأشهر شهر رجب، الذي يسن للمسلم أن يكثر فيه من الأعمال الصالحات ونوافل الطاعات من صلاة وصيام وصدقات وسائر القربات. فقد استحب إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى الدعاء فيه، وفي أول ليلة منه قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم: إن الدعاء يستجاب في 5 ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان، مع ملاحظة على الاستحباب وليس وجوباً، حتى لا يراجعني أحد بعد الخطبة. بارك الله فيكم. كما يسن للمسلم الإكثار من الصيام في رجب، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما روى الإمام أبو داود وسكت عنه. وفي علم الحديث، كل حديث سكت عنه إمامنا أبو داود فهو صالح يحتج به. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. فالتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة في الأشهر الحرم أفضل وأحب إليه سبحانه وتعالى من التعبد في سائر الأيام. وفي شهر رجب يكون الاستعداد لشهر رمضان المبارك بالأعمال الصالحات، لتكون نفس المسلم نشيطة لموسم رمضان، ويكون بذلك شهر رجب الأغر فرصة لضبط النفس وتدريبها على الالتزام بخصال الخير والابتعاد عن خصال الشر. ومما يتداوله العلماء أن شهر رجب هو شهر الزرع، وشعبان شهر السقاء، ورمضان شهر القطاف. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والسنة، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد قائد الأمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قاهر الجبابرة والظلمة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأئمة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أولي العلو والهمة. إخوة العقيدة، لقد عمل الكفار والمنافقون والعملاء الخائنون عقوداً من الزمن على فصم عرى الرابطة الإيمانية وإحلال روابط جاهلية مكانها، ليكون الولاء والبراء معقوداً عليها، ولتستبدل رابطة الإيمان التي رسخها الإسلام بروابط أخرى من قومية ووطنية وإنسانية وغيرها. ولما سادت العالم الرأسمالية الاقتصادية والليبرالية الفكرية، وانتشرت في أرجاء الأرض، وكان قانونها البقاء للأصلح والأصلح هو الأقوى، احترقت في جحيمها القيم والأخلاق، وتلاشت الرحمة والإحسان، وكرست بها الفردية في الناس، وأضحى الواحد لا يأبه بغيره إن اكتملت له دنياه، فيلهو ويضحك ويأنس في الوقت الذي يرى فيه ألوفاً من البشر تتعذب وتتألم، كما هو الحال بتنظيم الاحتفالات والمهرجانات والمباريات، وإخواننا في غزة تحت القصف والتشريد والويلات. لقد رقت رابطة الإيمان، وعملت أياد الاستعمار على تمزيق المسلمين وتفريقهم، فضعف معها داعي الاحتساب وطلب الأجر والثواب، وغاب خلق المواساة فضلاً عن الإيثار، وانتشر حب الذات، ولا يكاد يوجد في الناس من يطبق قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أتدرون يا عباد الله أن رجلا من صالحي هذه الأمة، وهم كثر بحمد الله تعالى، أن رجلاً من صالحي هذه الأمة اشتهى لحماً لم يذقه 7 سنوات. إجي عباله اللحم إلو 7 سنوات، ماذا قال اللحم؟ فاشترى قطعة لحم على خبز وشواه، فلما هم بأكلها لقي صبياً فقال له: ألست أنت ابن فلان وقد مات أبوك؟ قال: بلى. فناوله اللحم والخبز وأقبل يبكي ويقرأ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ينسب لإمامنا الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: يمشي الفقير وكل شيء ضده، يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه منقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة ولا يرى أسبابها. حتى الكلاب أجلكم الله، حتى الكلاب إذا رأته مقبلا نبحت عليه وكشرت أنيابها، وإذا رأت يوما غنيا ماشيا حنت إليه وحركت أذنابها. إن الغني وإن تكلم خاطئا قالوا أصبت وصدقوا ما قال، وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت ضلالة. إن الدراهم في المجالس كلها، لقروش، إن الدراهم في المجالس كلها تكسر الرجال مهابة وجلالة. والله ما بعرف يعني يصير في سلافة وبين الرجال ماله، لكن إن الدراهم، لقروش، هذا مع قروش دخلوه بالصدر، واللي حافظ القرآن واللي الشيخ واللي ما شاء الله واللي عنده علم واللي عنده ثقافة هذا حطوه على جنب. إن الدراهم في المجالس كلها تكسر الرجال مهابة وجلالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، مع القرش تسوى قرش، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. فارحموا إخوانكم يرحمكم الله، وواسوا الفقراء والمعدمين واللاجئين، فإن لهم حقوقا عليكم، وستسألون عن تفريطكم في حقوقهم عليكم، وتصدقوا فإن الله يجزي المتصدقين. إخواني، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته الكرام، وختم بعباده المؤمنين، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على قائد الغر المحجلين وإمام الأنبياء والمرسلين وحبيب وخليل رب العالمين وسيد ولد آدم أجمعين، محمد بن عبد الله. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيته الطاهرين وأزواجه، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه، وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم ومن دافع عنهم ومن يسر أمرهم ومن أطعمهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم صيبا نافعا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا مريعا، غدقا مجللا عاما طبقا، سحا دائما. اللهم أنبت الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الأراضين والسماوات. الله يبارك فيك.